أسرت اللجنة المركزية لاتحاد كيمسون الاشتراكي للشباب يوم الثانية عشر الجمعة الإعلان حول عقد المؤتمر التاسع لاتحاد كيمسون الاشتراكي للشباب. جاء فيه أنه سيجري المؤتمر التاسع المذكور من يوم 26 أغسطس عام 2016 في بيونغيانغ عاصمة سورا. سيقوم المؤتمر بتحليل وتلخيص النجاحات والخبرات المحصول عليها في أعمال اتحاد الشباب خلال الفترة المستعرضة، ويناقش المسائل المطروحة في تعزيز اتحاد الشباب كفرقة احتياطية فصولة الرواد وجانبية موثوقة للحزب حسب مقتضيات الروح الرئيسية للمؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري.